إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بإخواني طلبة العلم، طلبة العلم في معهدنا المبارك بإذن الله تعالى، معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. نشرع بعون الله وتوفيقه في ليلتنا هذه في التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي. وقبل أن أبدأ وأشرع في هذا التعليق، أقدم تعريفا موجزا مختصرا لمؤلفنا، وهو في الحقيقة غني عن التعريف. إمامنا هو أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري الحوراني الدمشقي الشافعي. ولد في شهر محرم من عام 31 و600 للهجرة ببلدة نوى بالشام، وتوفي في 24 من رجب من سنة 76 و600 للهجرة في بلده نوى، رحمه الله رحمة واسعة. أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا ووصفوه بالإمامة في العلم، مع جانب كبير من الزهادة والعبادة. من الله عليه مع صغر سنه الذي توفي فيه بكثرة التصانيف، فبارك الله فيها وكتب لها القبول، فسارت بها الركبان واشتهرت بأقصى البلدان. من أشهرها المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ورياض الصالحين، وروضة الطالبين، والمجموع شرح المهذب والتبيان في آداب حملة القرآن والأذكار، وبستان العارفين. ومتننا هذا متننا المبارك الأربعون النووية، وهو متن مادتنا. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. افتتح رحمه الله هذا المتن المبارك بالحمد اقتداء بالقرآن، فإنه مبتدأ به، وامتثالا للحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وقد حسنه النووي في كتابه رياض الصالحين، وإن كان تحسينه وتحسين غيره محل نظر عند المحققين من العلماء. والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وال في الحمد هي الاستغراق، وعلامة كون ال للاستغراق أن يحل محلها الألف واللام، أن يحل محل الألف واللام لفظ كل، والمعنى أن كل وجميع المحامد لله تبارك وتعالى. لله، اللام في لله هي لام الاستحقاق، فهو الذي يستحق الحمد كله. واستحقاق الرب جل في علاه للحمد لأمرين: الأمر الأول لأجل كماله، ويدل لذلك قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

بمعنى مخلوقة على وزن مفعولة، ثم قال باعث الرسل أي مرسل الرسل، والرسل جمع رسول، والرسول هو إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقولنا إنسان خرج بذلك الجان، وقولنا ذكر خرج بذلك الأنثى، فلا يكون في الأنبياء والرسل نساء كما لا يكون من الرسل جان، إنما يكون من الجان نذر. ومهمة الرسل إلى الله داعين، أي أنهم يدعون إلى الله، وبه معرفين، أي يعرفون خلقه، يعرفونه أو يعرفون الخلق ربهم سبحانه وتعالى، وبه معرفين، ولمن أطاعهم مبشرين، ولمن عصاهم منذرين، ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال رحمه الله صلوات الله صلواته وسلامه عليهم. جمع المصنف رحمه الله بين الصلاة والسلام، ممتثلا في ذلك قول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأطلق الصلاة والسلام على جميع الرسل ممتثلا للحديث الذي صححه بعض أهل العلم بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني. وقوله صلوات جمع صلاة، وأولى ما قيل في تعريفها ما ثبت بسند حسن عن أبي العالية الرياحي وهو تابعي ثقة، قوله صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. وقوله وسلامه عليهم أي سلامته لهم من النقائص والمعايب. وفي الجمع بين الصلاة والسلام سر بديع، ففي الصلاة حصول المطلوب وهو الثناء عليهم، وفي السلام زوال المرهوب وهو سلامتهم من النقائص والعيوب. ثم قال رحمه الله تعالى: إلى المكلفين لهدايتهم. المكلف هو البالغ العاقل من الثقلين الجن والإنس، فخرج بذلك الصغير والمجنون، كما استثنى الشارع أيضا النائم حتى يستيقظ، وقد ورد التنصيص عن على هؤلاء الثلاث في حديث صحيح رواه أحمد وغيره بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وقوله لهدايتهم، الهداية هدايتان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وسداد. الهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، حينما نقول اهدنا أي عرفنا وبين لنا، وهذه الهداية لا تختص بالله عز وجل، بل قد يشاركه فيها غيره من خلقه، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا هذا النوع أو هذا القسم من الهداية هو لله عز وجل ولغيره من خلقه. أما النوع الثاني وهو هداية التوفيق والسداد، فهي بمعنى قصد الحق وإيثاره والثبات عليه. وهذه الهداية يختص بها الرب تبارك وتعالى، لا يشرك فيها أحد، كما قال الحق سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال رحمه الله: وبيان، أي بعث الرسل إلى المكلفين لهدايتهم، وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. شرائع الدين أي ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه لعباده، ولكل نبي شريعة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وإن كان أصل الدين واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقوله بالدلائل القطعية أي الموجبة للعلم، لأنها تقطع معارضة الخصم. وواضحات البراهين أي التي لا إشكال فيها، والتي تدل على صدق صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، وسيأتينا في هذا المتن المبارك: والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان صاحبها. ثم قال رحمه الله تعالى: أحمده على جميع نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه. كرر المؤلف رحمه الله الحمد فقال: أحمده على جميع نعمه، وقد افتتح هذا المتن بقوله: الحمد لله رب العالمين، لكنه غاير بين الصيغتين. فالصيغة الأولى الحمد لله رب العالمين كانت جملة اسمية مفيدة للثبات والدوام، وهذه الجملة أحمده على جميع نعمه جملة فعلية مناسبة لتجدد الأنعام وتعاقبها وتكررها. فنعم الله لا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ورأس هذه النعم هي نعمة الإسلام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي قوله: وأسأله المزيد من فضله وكرمه، إشارة إلى أن العبد عليه أن يجتهد في سؤال ربه المزيد من فضله، وأشرف هذا الفضل هو العلم الشرعي، كما قال عز وجل: وقل رب زدني علما. قال القرطبي في تفسيره: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، ولا يحقق المزيد شيء أعظم من الشكر، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار. قوله أشهد أي أقر وأعترف، والشهادة لا تكون إلا عن شيء بين كأنه يشاهده ويراه. وهنا المصنف رحمه الله بعد أن بدأ بالحمد ثم كرره، ثم جاءها هنا بالشهادة، إذا افتتح بالحمد ثم أثنى على الله سبحانه وتعالى، ثم أتى بالشهادة امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أي المقطوعة. فقوله أشهد إذن كما أسلفت، أي أقر وأعترف، والشهادة لا تكون إلا عن شيء واضح بين كأنك تشاهده وتراه. قوله القهار هذا اسم من أسماء المولى سبحانه وتعالى، معناه الذي قهر كل شيء، فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة. وقوله الكريم هذا اسم دال على سعة العطاء وكثرة الجود. وقوله الغفار صيغة مبالغة، أي المبالغ في التجاوز عن الذنوب وسترها. ثم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي أقر وأعرف أن محمدا عبده ورسوله. نبينا صلى الله عليه وسلم وصف بأنه عبد في أعظم المقامات، وصفه ربه تبارك وتعالى بهذا الوصف في مقام إنزال القرآن عليه. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصفه بذلك في مقام الإسراء، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية. وأيضا وصفه بهذا الوصف في مقام المعراج، قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأيضا وصفه بالعبودية في مقام التحدي والدفاع عنه، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الجمع بين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة رد على طائفتين وقفتا على طرفي نقيض. طائفة بالغت في مدحه حتى أضفت عليه من خصائص الربوبية ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، وطائفة جفت في حقه ووصفته بأبشع الأوصاف. ثم قال رحمه الله: وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. حبيبه هذا مأخوذ من رواية عند الترمذي، قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا حبيب الله ولا فخر. إلا أن هذا الحديث ضعيف، آفته زمعة بن صالح الجندي. وقوله وخليله هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن صاحبكم خليل الله، والخلة أعلى درجات المحبة. ثم قال رحمه الله: أفضل البخر، أو قال وكذلك قوله وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقين، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وها هنا مسألة وجوابها، أو إشكال وجوابه، أنه قد ورد في السنة النبوية الصحيحة نهي عن تفضيله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، كما في قوله: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وقوله: لا تخيروني على موسى، وقوله: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى. فالنهي عن التفضيل في هذه الأخبار محمول على التفضيل الذي يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منهم. ثم قال رحمه الله: المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. أزالها هنا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الثابتة إلا ما كان فيه شيء من الكلام. فها هنا المكرم بالقرآن العزيز، أي أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بمعجزة باقية لا انقطاع لها، وهي القرآن الكريم، خلافا لسائر الأنبياء فإن معجزاتهم كانت في وقتهم. قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث رواه مسلم في كتابه المنهاج، شرح حديث ما قوله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال رحمه الله: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعز الجن والإنس عن أن يأتوا بصورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار، مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفصح القرون، مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال: وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، أي إن الله أيده بالسنن، والسنن جمع سنة، وهي كل ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. ومن السنن المستنيرة أيضا ما أعطاه الله من الكرامات التي رآها من في زمانه. والمسترشدين جمع مسترشد، وهو من يطلب الرشاد. ثم قال: المخصوص بجوامع الكلام، لا زال يعدد أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الله عليه وسلم قد خص بجملة من الخصائص، منها ما قاله عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، أي الكلمة الجامعة بين قلة مبانيها وكثرة معانيها. ومنها هذه الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله. ثم قال: وسماحة الدين، أي المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، أي يسره وسهولته، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، وقال أيضا في الصحيح: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذه الأدلة هي أدلة القاعدة الفقهية الكبرى، إحدى القواعد الفقهية الخمسة الكبرى: المشقة تجلب التيسير. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، وقد تقدم الكلام، إلا أن لفظ النبيين لم يتقدم الكلام عليه. النبيون جمع نبي، والمشهور في تعريف النبي أنه هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن هذا التعريف في الحقيقة عند التحقيق ضعيف، ومما يرده ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وأقوى من التعريف السابق من قال: إن النبي هو الذي جاء داعيا لشريعة رسول سبقه. وهذا أيضا لا يسلم من الاعتراض، لأن آدم عليه السلام نبي ولا ينطبق هذا التعريف عليه. ولعل أرجح التعريف، والله تعالى أعلم، أن النبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين، بينما الرسول هو الذي أرسل إلى قوم كافرين مكذبين. ثم قال وآل كل، أي وصلوات الله وسلامه على وسلامه على عليه وعلى سائر النبيين وآل كل. والتنوين في كل هنا وآل كل يسمى عند النحاة بتنوين العوض، فكل هنا عائدة على سائر الأنبياء، والمعنى آل كل النبيين. والآل يختلف معناها حسب السياق، فتأتي بمعنى الأتباع كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بمعنى أتباع فرعون. وقد تأتي بمعنى القرابة، والأمر محتمل هنا والله تعالى أعلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، كما جاء في الحديث الصحيح عن زيد بن الأرقم حين سأله حسين عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل بيته من حرم الصدقة بعده، من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. ويدخل في الآل أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولحديث تتمة هذا الحديث أي حديث حسين أنه سأله زيد بن الأرقم فقال له يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته. ثم قال وسائر الصالحين، أيضا صلوات الله وسلامه على سائر الصالحين. وسائر يراد بها إما الباقي أو الجميع، والمعنى بعد أن صليت وسلمت على الآل تصلي على باقي أو جميع الصالحين تبعا للأنبياء. والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فهذا الوصف علينا أن نحرص على الاتصاف به لئلا يحرم الإنسان نفسه من دعاء الناس له بالسلامة. ففي التشهد ندعو فنقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فالذي يتصل أو يتصف بضد الصلاح قد حرم نفسه من دعوات المسلمين على مر العصور والأزمان، وهذا في الحقيقة حرمان عظيم. ثم قال رحمه الله أما بعد، قوله هنا أما بعد هذه سنة ثابتة رواها أكثر من 30 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتي بها في خطبه ومراسلاته ونحو ذلك، ويراد بها الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، أو الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.